أنت للإحسان أهل فجب لي يا إلهي بالقبول. أنت للإحسان أهل فجد لي يا إلهي بالقبول وفرج يا إلهي كل كرب فعطفك بالبرية لا يزول وفرج يا إلهي يا فعطفك بالبرية لا يزول وأكرم أمة الإسلام طرا وأكرم أمة الإسلام طرا بحق